أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الآيات الشريفة التي استدل بها سابقا على حجية خبر الواحد، هذه الآيات أكثرها لا تشمل خبر الواحد في الموضوعات كما شرحنا ذلك بالأمس. بقيت آيتان، آية الأذن وآية النبأ، فبدأنا بآية الأذن وقلنا إن هذه الآية فيها فرضان. الفرض الأول أن نفرض أن هذه الآية مختصة بالشبهات الموضوعية، مختصة بالخبر عن الموضوع الخارجي كما شرحنا نكتته بالأمس، لأن الآية تمدح النبي في ماذا؟ في أنه يقبل قول الناس، قول المؤمنين. إذا أخبره مؤمن بشخص بشيئين، النبي يقبل قوله، فالآية تدل على حجية خبر المؤمن. هو المؤمن الذي يخبر النبي، يخبره بماذا؟ يخبره بالحكم الشرعي. النبي هو صاحب الحكم الشرعي، هو الذي يبين الحكم الشرعي، لا أنه يخبره الآخرون بالحكم الشرعي. الإخبار إخبار بالموضوع خارجي، فتدل الآية على حجية خبر المؤمن ووجوب تصديقه إذا أخبر عن الموضوع الخارج. هذا هو الفرض الأول. خب، بناء على هذا الفرض يجب أن نلاحظ النسبة بين هذه الآية التي تدل على حجية الخبر في الموضوعات وبين الروايتين المتقدمتين الدالتين على عدم حجية الخبر في الموضوعات، وهي رواية مسعدة التي قال فيها: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، ورواية عبد الله بن سليمان التي وردت في الجبن حيث قال: حتى بلي كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة. خب، فما هي النسبة بين آية الأذن وآية وهذه وهاتين الروايتين؟ نقول النسبة بينها وبين هاتين الروايتين هي العموم من وجه، لأن الآية آية الأذن على فرض تمامية دلالتها على حجية خبر الواحد، وهذا ما بحثناه سابقا ولم نقبل أصل دلالتها على الحجية، لكن على فرض دلالتها على حجية خبر الواحد تدل على حجية خبر المؤمن مثلا الثقة في الموضوعات، لأننا نتكلم في الفرض الأول، فرض اختصاص الآية بالشبهات الموضوعية، فتدل على حجية خبر المؤمن في الموضوعات سواء تعدد هذا الخبر مثل البينة. في البينة خبران لمؤمنين عن الموضوع الخارجي، سواء تعدد كما في البينة أم كان خبر واحد. الآية تدل على أن قول المؤمن في الموضوع الخارجي مثلا حجة يجب تصديقه، سواء واحد أو اثنين، فيشمل خبر الواحد ويشمل البينة، كلاهما حجة. هذه من جهة الآية. الروايتان تدلان على عدم حجية غير البينة. رواية مسألة تقول حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة، يعني غير البينة مو حجة، عدم حجية غير البينة. غير البينة سواء كان خبر واحد أو كان شيء آخر، أي شيء آخر غير حجة، تحصر الحجية بالبينة. فرواية مسعدة تدل على عدم حجية غير البينة في الموضوعات، سواء كان خبر واحد أو كان شيئا غير الخبر، ليس حجة. رواية عبد الله بن سليمان أيضا، حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة، يعني غير شاهدين ليس حجة، سواء خبر واحد أو شيء آخر. فعموم وخصوص من الوجه. فمادة افتراق الآية عن الروايتين هو الخبر المتعدد، خبر المؤمن إذا كان متعددا يعني بينا، الآية تدل على حجيته والروايتان لا تعارضان، روايتان هم ما تعارضان حجية البينة. هذه مادة افتراق الآية عن الرواية. ومادة افتراق الروايتين عن الآية غير الخبر، أي أمارة أخرى، أمارة ظنية أخرى، أفرضوا شهرة، أفرضوا قياس، أي شيء آخر غير الخبر. هذه مادة افتراق الروايتين، حيث تدل الروايتان على عدم حجيته، لأن الروايتين حصلت الحجية بالبينة، يعني غير البينة أي شيء آخر مو حجة. فمثل القياس مو حجة، شهرة أو مثلا إجماع أو كذا هذا مو حجة غير الخبر. فمادة افتراق الروايتين عبارة عن غير الخبر، حيث تدلان على عدم حجيته ولا معارض لهما في ذلك، يعني الآية ما تدل على حجية غير الخبر حتى تعارض. هذه مادة افتراق الروايتين عن الآية. وهناك مادة اجتماع الآية مع الروايتين، وهي عبارة عن خبر الواحد في الموضوعات. الآية من جهة تدل على حجيته، الروايتان تدلان على عدم حجيته، فيقع التعارض بين الآية والروايتين في مادة الاجتماع، في خبر الواحد في الموضوعات. وإذا وقع التعارض بين الآية وبين الروايتين تسقط الروايتان عن الحجية، لأنهما تدخلان تحت عنوان الخبر المخالف للقرآن، الخبر المخالف للقرآن ساقط عن الحجية، وتكون النتيجة عبارة عن حجية خبر الواحد في الموضوعات. الروايتين سقطت عن الحجية، الروايتين كانتا تدلان على عدم الحجية، سقطتا عن الحجية بمخالفتهما للقرآن، فتكون النتيجة عبارة عن حجية خبر الواحد في الموضوعات بموجب الآية الشريفة. هذا إذا قبلنا أصل دلالة آية الأذن على حجية خبر الواحد، لكن خب مع الأسف نحن لم نقبل ذلك. عرفنا سابقا عند البحث عن أدلة الحجية من القرآن الكريم، عرفنا أن الآية آية الأذن وكذلك سائر الآيات لا تدل على أصل حجية خبر الواحد. خب هذا في الفرض الأول، يعني في فرض اختصاص آية الأذن بالشبهات الموضوعية. نأتي إلى الفرض الثاني، وهو فرض أن تكون آية الأذن مطلقة تشمل الشبهات الموضوعية وتشمل الشبهات الحكمية، وذكرنا نكتة هذا الفرض أيضا بالأمس. خب إذا افترضنا أن آية الأذن مطلقة تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية، فما هي النسبة حينئذ بينها وبين الروايتين؟ الجواب هو أن النسبة بينها وبين الروايتين عين النسبة بين آية النبأ وبين الروايتين. أي شيء سوف نقوله الآن عن النسبة بين آية النبأ وبين الروايتين ينطبق على النسبة بين آية الأذن وبين الروايتين بناء على هذا الفرض الثاني في آية الأذن، يعني بناء على شمول آية الأذن للأحكام وللموضوعات. إذن نأتي إلى آية النبأ. آية النبأ على تقدير تمامية الاستدلال بها على حجية خبر الواحد لا إشكال في أنها تشمل الموضوعات والأحكام معا، لأن آية النبأ ما مختصة بباب الأحكام، ليس فيها ما يوجب اختصاصها بباب الأحكام. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بنبأ، أي نبأ؟ نبأ عن حكم شرعي أو نبأ عن موضوع خارجي؟ لا إشكال في أن آية النبأ تشمل الشبهات الموضوعية. فإذا قبلنا أصل دلالتها، يعني بالمفهوم، مفهومها يدل على حجية خبر الواحد، إذن فمفهومها يدل على أن خبر العادل حجة في الموضوعات أو في الأحكام، ماكو فرق. خب حينئذ لابد من ملاحظة النسبة بين آية النبأ وبين الروايتين. مفهوم آية النبأ يدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات، الروايتان تدلان على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات، فكيف نعالج التعارض بين إطلاق مفهوم الآية آية النبأ حيث أن مفهومها مطلق يشمل خبر العادل في الموضوعات، كيف نعالج التعارض بين إطلاق مفهومها الدال على الحجية وبين الروايتين الدالتين على عدم الحجية؟ الصحيح هو تقديم الآية على الروايتين، وذلك لأحد الوجوه التالية. الوجه الأول أن يقال إن النسبة بين الآية وبين الروايتين هي العموم من وجه. كيف؟ بهذا البيان، حيث أن مفهوم آية النبأ يدل على حجية خبر الواحد، خبر العادل مفهومه، منطوقه هو مال الفاسق ما نشعر به، كلام في مفهومه، مفهومها يدل على حجية خبر العادل مطلقة سواء في الأحكام أو في الموضوعات. هذه من جهة الآية. الروايتان تدلان على عدم حجية غير البينة في الموضوعات، الروايتان وردتا في الموضوعات ما تشمل الأحكام، في الموضوعات، وتدلان على عدم حجية غير البينة في الموضوعات سواء كان غير البينة خبر واحد أو كان شيء آخر غير خبر واحد، شهرة، قياس، أي شيء غير البينة في الموضوعات مو حجة. فحينئذ يحصل التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. هناك مادة افتراق للآية عن الروايتين، وهي عبارة عن خبر الواحد في الأحكام. خبر العادل في الأحكام هذا مشمول لمفهوم آية النبأ، حجة. مفهوم آية النبأ يدل على حجية خبر العادل في الأحكام، ولا معارضة لها في ذلك، لأن الروايتين لا تدلان على عدم حجية خبر الواحد في الأحكام. الروايتان وردتا في الموضوعات كما تقدم، في الجبن الذي يشك فيه أنه ميتة، أو الأمثلة التي ذكرها الإمام، الثوب، المرأة، المملوك الذي اشتريته، موضوعات خارجية كلها. فلا، الروايتان لا تعارضان الآية في مادة افتراقها، وهي عبارة عن خبر الواحد في الأحكام. هذه مادة افتراق الآية عن الرواية. ومادة افتراق الروايتين عن الآية عبارة عن أي شيء آخر غير الخبر، وفضوء الشهرة مثلا، الروايتان تدلان على عدم حجيته، لأنها دلتا على حجية، أنهما دلتا على عدم حجية غير البينة أي شيء. فإذا افترضنا مثلا شهرة على موضوع خارجي، الروايتان تدلان على عدم حجيته، والآية هم تدل على حجية. الآية إنما تدل بمفهومها آية النبأ على حجية خبر العادل، مو شهرة أو شيء آخر. فالآية لا تعارض الروايتين في هذه المادة، مادة الافتراق. وأما مادة الاجتماع بين الآية وبين الروايتين، هو ما نحن فيه، هو خبر الواحد في الموضوعات، خبر العادل أو خبر الثقة في الموضوعات. مفهوم آية النبأ يقول حجة، إن جاءكم فاسقون، مفهومه يقول إن جاءكم عادل لا يجب التبين، لا يجب الفحص، حجة. نعم، ومنطوق الروايتين يقول حجة، عدم حجة. والروايتان تدلان على عدم حجيته، فيقع التعارض بين مفهوم آية النبأ وبين الروايتين. الآية تقول بالحجية والروايتان تقولان بعدم الحجية. وإذا وقع التعارض بين الآية والروايتين تسقط الروايتان عن الحجية، لأنهما من الخبر المخالف للقرآن، والخبر المخالف للقرآن مشمول لقوله عليه السلام ما خالف القرآن فذروه، ساقط عن الحجية. هذا هو الوجه الأول لتقديم الآية على الروايتين. الوجه الثاني لتقديم الآية، آية النبأ، على الروايتين، هو أن يقال أن النسبة بين الآية وبين الروايتين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، مو من وجه، يعني عام وخاص. الآية أخص من الروايتين، فتخصص الآية، تخصص الروايتين، مثل الخاص الذي يخصص العام. كيف الآية أخص من الروايتين؟ لأن الآية وإن كان مفهومها يشمل الشبهات الحكمية أيضا، لكن المتيقن منها الشبهة الموضوعية. لماذا؟ لأن منطوق آية النبأ وارد في شبهة موضوعية. الوليد جاء وأخبر بماذا؟ بموضوع خارجي، وهو أن بني كذا المصطلق ارتدوا. الإخبار عن الارتداد إخبار عن موضوع خارجي مو حكم شرعي. فمورد منطوق الآية شبهة موضوعية، فالقدر المتيقن من آية النبأ الشبهة الموضوعية. فإذا كان القدر المتيقن من آية النبأ الشبهة الموضوعية، فإحنا ما نقدر نطلع القدر المتيقن من آية النبأ، يصير أن نخرج المورد الدليل عن تحته. المورد لا يخصص الوارد، بل هذا صحيح، يعني الوارد هم يشمل المورد ماله وهم يشمل غيره، أما أن نجي الوارد نخليه ما يشمل المورد ماله، هذا هو ما يصير. مورده هو هذا، يعني قطعا هذا يكون مشمول، مورده يجب أن يكون مشمولا له، لا يعقل إخراج مورد الدليل عن تحته. تعميم الدليل لغير مورده هذا معقول، أما أن نخرج مورد الدليل عن تحته هذا ما يصير. إذن فلا يمكن أن نخصص آية النبأ، نخصصها بشنو؟ بالشبهات الحكمية، يعني نجعلها مختصة بالشبهات الحكمية، ونخرج عن تحت آية النبأ الشبهة الموضوعية، يعني خبر الواحد في الموضوعات نخرجه عن تحت الآية، هذا معناه إخراج مورد الدليل عن تحت الدليل، هذا ما يمكن. فكأن الآية مختصة بماذا؟ بالشبهات الموضوعية، كأنها هيك كالأخاص تصير بحكم الأخاص. شلون الأخاص ما نقدر نخرج مدلوله عن تحت الخاص؟ مثلا لو قال أكرم العلماء وقال لا تكرم الفساق، نحن نخرج العلماء الفساق عن تحت قوله لا تكرم الفساق، وما يصير، هذا معناه إعدام للخاص، يعني إلغاء رأسا. نقدر نخرج العلماء الفساق عن تحت أكرم العلماء، لكن ما نقدر نخرجهم عن تحت لا تكرم العلماء الفساق. فكما أنه في الخاص نقدم الخاص على العام، لماذا؟ لأنه يمكن إخراج مورد الخاص عن تحت العام، ولا يمكن إخراج مورد الخاص عن تحت الخاص. هنا أيضا النكتة هكذا، يمكن إخراج، لا يمكن إخراج، هاي الساعة هم خربت لا حاجة ولا سلامة هذا انت اقول قال لحقوا على السيد لا يصير عنها هاي صار شخص صفابة تنقول تضرب ولا تقاتل. الآية إذن تكون كالأخص من الروايتين، حيث أن الروايتين تدلان على عدم حجية غير البينة في الموضوعات، سواء كان غير البينة عبارة عن خبر أو شيء آخر، بينما الآية تدل على حجية الخبر في الموضوعات، فتتقدم الآية على الروايتين بالأخصية. هذه أيضا نكتة أخرى أو وجه آخر لتقديم الآية على الروايتين. الوجه الثالث من وجوه تقديم الآية على الروايتين أن يقال إن النسبة بين الآية والروايتين هي العموم من وجه. رجعنا مرة أخرى إلى العموم من وجه، النسبة بين الآية والروايتين هي العموم من وجه، مو ذاك العموم من وجه الذي تقدم في الوجه الأول. يعني هنا في هذا الوجه نقبل بأن الآية مختصة بالشبهات الموضوعية، هناك في العموم من وجه اللي ذكرناه في الوجه الأول كنا نقول الآية تدل على الشبهة الموضوعية والحكمية معا. هنا نقبل بأن الآية مختصة بالشبهة الموضوعية لأن موردها مورد الوليد، إخبار الوليد عن موضوع خارجي، فهذا نقبل به. لكن مع ذلك نقول النسبة عموم من وجه. لماذا؟ لأن مفهوم الآية لا يعارض الروايتين بذاته، وإنما يعارض الروايتين بإطلاقه. إطلاق مفهوم الآية يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم وجوب التعدد في الخبر. العادل إذا أخبر لا يجب التعدد في خبره، وعادل واحد هم يكفي. إطلاق مفهوم آية النبأ يقول إن جاءكم عادل بنبأ، هذا هم يشمل عادل واحد وهم يشمل عادلين. إذا جاء عادلان هم يصدق على أنه جاءكم عادل بنبأ. فإطلاق آية النبأ يدل على أن عادلا واحدا يكفي، لا يجب التعدد، ما يحتاج عادلين. فكأن مفهوم الآية يقول الخبر في الشبهة الموضوعية حجة سواء تعدد كالبينة أو كان خبر واحد حج، بينما الروايتان تقولان لا حجة في الشبهات الموضوعية، لا حجة غير البينة، سواء كان خبر واحد أو كان غير الخبر. فيحصل التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. مادة افتراق الآية عن الروايتين عبارة عن الخبر المتعدد، خبر عادل متعدد، يعني يجيء عادلان يخبران بشيء في موضوع خارجي. الآية تدل على الحجية بمفهومها والروايتان لا تعارضان لأنه متعدد بينة. الآية تدل على الحجية والروايتان لا تدلان على عدم الحجية. هذه مادة افتراق الآية. ومادة افتراق الروايتين عن الآية غير الخبر في الشبهات الموضوعية، شيء آخر غير الخبر، مثلا الشهرة أو فضو. الروايتان تدلان على عدم حجيته ولا معارض لهما في ذلك، لأن الآية ما تدل على حجية الشهرة، مفهوم آية النبأ ما يدل على حجية شهرة أو شيء آخر، وإنما يدل على حجية خبر العادل، نبأ العادل. هذه مادة افتراق الروايتين عن الآية. ومادة اجتماع الآية والروايتين عبارة عن خبر الواحد، خبر العادل الواحد أو الثقة الواحد في الشبهات الموضوعية، حيث أن الآية بمفهومها تدل على الحجية والروايتان تدلان على عدم الحجية، فيقع التعارض وتسقط الروايتان عن الحجية لدخولهما تحت عنوان الخبر المخالف للقرآن الذي هو ساقط عن الحجية. خب، طبعا هذا كله فيما لو قبلنا أصل دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد، لكن وعرفنا نحن فيما سبق عندما بحثنا أدلة الحجية من القرآن أن دلالة آية النبأ على أصل حجية خبر الواحد غير تام. وكل ما قلناه من هذه الوجوه الثلاثة لتقديم آية النبأ على الروايتين كل ذلك يجري ويتم بالنسبة لآية الأذن. آية الأذن بناء على الفرض الثاني، يعني بناء على عمومها وشمولها للشبهات الحكمية والموضوعية. كل هذه الوجوه الثلاثة أيضا يمكنكم أن تطبقوها على النسبة بين آية الأذن وبين الروايتين. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني من أدلة حجية خبر الواحد وهو القرآن الكريم. وقد عرفنا أن أكثر الآيات المستدل بها على الحجية حتى لو تمت دلالتها على أصل الحجية فهي لا تشمل الشبهات الموضوعية. نعم آية النبأ على تقدير تمامية دلالتها هناك تشمل الشبهات الموضوعية وتدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وكذلك آية الأذن على أحد فرضيها يعني على الفرض الثاني فيها. خب بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الثالث من أدلة حجية. قلنا نحن نستعرض أدلة حجية خبر الواحد لكي نرى أن أي منها يتم دلالته على حجية الخبر في الموضوعات. رأينا السيرة وعرفنا أن السيرة تشمل خبر الواحد في الموضوعات وتكفينا دليلا قطعيا. بعد إذا حصلنا شيء آخر نور على نور زائد خير، وإلا نكتفي بالسيرة وأثبتنا بالسيرة حجية خبر الواحد في الموضوعات. وجئنا إلى القرآن الكريم رأينا أن أكثر الآيات لا تشمل. وأما الدليل الثالث من أدلة حجية خبر الواحد عبارة عن السنة الشريفة يعني الأخبار التي تقدمت سابقا والتي استدل بها على حجية خبر الواحد في الأحكام في الشبهات الحكمية. وقد سبق هناك هذا الكلام الذي قلناه، وهو أنه السنة التي يراد الاستدلال بها على أصل حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية لا بد من أن تكون سنة قطعية السند، إما بالتواتر أو بغير التواتر. السنة القطعية هي السنة الوحيدة التي يمكن جعلها دليلا على حجية خبر الواحد، وإلا لو لم تكن السنة قطعية يعني كانت السنة أيضا ظنية خبر واحد، خب الاستدلال بخبر الواحد على حجية خبر الواحد هذا استدلال باطل كما تقدم مفصلا. هذا الكلام قلناه هناك متى؟ عندما كنا نريد أن نثبت حجية خبر الواحد في الأحكام في الشبهات الحكمية. كل من يريد أن يثبت حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية من خلال السنة لابد من أن تكون السنة سنة قطعية الصدور. أما هنا شلون؟ هنا عندما نريد أن نثبت حجية خبر الواحد مو في الأحكام في الموضوعات، هنا أيضا يشترط ذاك الشرط. يعني إذا أردنا أن نستدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات بالسنة أيضا يشترط أن تكون السنة قطعية؟ لا، هنا تكفي رواية واحدة أيضا، خبر واحد يدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات، هذا الاستدلال صحيح. ليش؟ يعني شنو مورد؟ ها؟ لأن أثبتنا حجية خبر الواحد في الأحكام. خب وهذا الخبر الواحد يصير خبر بالحكم. أحسنت. النقطة هذه، هنا نحن لا نحتاج إلى أن تكون السنة قطعية السند. لماذا؟ لأن حجية خبر الواحد في الموضوعات إذا أريد الاستدلال بها الاستدلال عليها بالسنة والروايات لا يتوقف ذلك على أن تكون السنة قطعية السند والصدور، بل يكفي هنا أن تتم لدينا رواية واحدة تدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات. ليش؟ لأننا شكنا هنا في ماذا؟ شكنا في حجية خبر الواحد في الموضوعات. يعني شكنا هو أن حجية خبر الواحد هل هي مختصة بالأحكام أو تشمل الموضوعات. الشك إذن في هاي النقطة، في أن حجية خبر الواحد هل هي مختصة بالشبهات الحكمية أو تشمل الشبهات الموضوعية. وهذا الشك بنفسه شبهة حكمية، هذا الشك بنفسه شبهة حكمية. فإذا جاء خبر يريد يرفع شكنا، هذا الخبر خبر في الموضوعات أو خبر في الأحكام؟ خبر في الأحكام سوف يصير، مو في الموضوعات. هذا الشك نفسه شبهة حكمية، والمفروض أن السنة القطعية السند دلت على حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية، وهذه أيضا شبهة حكمية، وهي أن خبر الواحد هل هو حجة في الشبهات الموضوعية أو لا، هذا شبهة حكمية. والسنة القطعية دلت على حجية خبر الواحد في الشبهات الحكمية. إذن هذا الخبر الواحد إذا دل على أن الخبر في الموضوعات حجة، هذا الخبر حجة بموجب تلك السنة القطعية. واضح؟ لا مو واضح. خب إذن فهنا يكتفينا رواية واحدة، ما نحتاج إلى تواتر أو إلى أفرض كما كنا هناك نحتاج. يعني حجية ببركة حجية خبر الواحد في الأحكام، ببركة ثبوت بالسنة القطعية، ثبوت حجية خبر الواحد في الأحكام. هاي الرواية اللي تقول أن الخبر في الموضوعات حجة، هذه الرواية خبر في الأحكام، هذه الرواية هي بنفسها خبر في الأحكام، فتكون حجة بموجب ما قلناه. إيه، وهذا ما سوف نقوم به إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.